ثم يذكرهم ولعل وعسى. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، لم يقل خلفاء عاد، خلفاء من بعد عاد، ليبين لك أن الفاصل الزمني والمدة بين عاد وثمود كانت كبيرة طويلة. من هنا نسي القوم وما بالصالحون الذين نجوا مع هود، مات الصالحون وذهب العلماء واتخذ الناس بعد ذلك رؤوسا جهالا يفتون بغير علم، أضلوا وضلوا كما يحدث في كل الأمم وكما يحدث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر زمانهم إذا تركوا القرآن وتركوا سنة سيد الأنام. مات العلماء وارتفع العلم وانقضى. ذكرهم مضت المدة لكنهم يعلمون من تاريخهم ومن آبائهم وأجدادهم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. بوأه وبوأ له، بوأه منزلا، هيأ له منزلا ومكن له فيه. بوأكم في الأرض أي بوأكم في الأرض منازل، هيأ لكم ومكن لكم في الأرض وبوأكم في الأرض مباءة، المباءة المكان الذي يقام فيه، مباءة بوأ له مباءة، هيأ له مكانا يقيم فيه ومنزلا ينزل فيه ومكنه منه، بوأه وبوأ له. ومنه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان، مكان البيت. وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كانوا يبنون القصور في السهول، قصور قصور، ويبنون في الجبال البيوت، لأن البيوت لم تكن تفي بأعمارهم، يهلك البيت ولا يفنى العمر من طول أعمارهم. وتنحتون، نحت ينحت نجر وبرى، تنحتون من الجبال بيوت. فاذكروا آلاء الله، نعمة آلاء كما ذكرنا في الجمعة الماضية، آلاء جمع إلى من أولا إلى آخر، نعمة. ولا تعثوا، عثى يعثو وعثي يعثى، والعيث والعثوم أشد الفساد، أشد الفساد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مما يدل على أنهم جمعوا إلى كفرهم الفساد والإفساد والمعاصي المختلفة. لم يكونوا كفارا فقط، بل كانوا أيضا فجارا. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منه. الحوار، الحوار الذي دار بينهم في الدنيا بين الكفار وبين المؤمنين، هذا الحوار لا ينسى، لأنه متعلق بالحوار الذي سوف يدور يوم القيامة. وقص ربنا علينا صرفا منه في أول السورة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وكذلك نادى أصحاب النار أصحاب الجنة. قال الملأ الذين استكبروا، الكبر، الكبر المعصية الخطيرة، السبب الرئيسي في الكفر والعصيان، السبب الأساسي في الفجور، الكبر، الكبر الذي منع إبليس من الطاعة ومنعه من السجود لآدم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، الضعفاء، الفقراء، أتباع الأنبياء في كل زمان، لمن آمن منهم، أي للمؤمنين المستضعفين أو المستضعفين الذين آمنوا، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ ننظر إلى السؤال، أتعلمون؟ لم يقولوا أتؤمنون أتصدقون. يسألونهم عن العلم، من أين أتاكم وكيف تعلمون؟ السؤال فيه الخبث، فيه المكر، فيه الاستهزاء. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ وانظر إلى رد المستضعفين، انظر إلى رد المستضعفين، الحكمة. فالمؤمن مهما كان جاهلا بالقراءة والكتاب، مهما كان غير مثقف، نور الله يهديه وحكمة الله تبارك وتعالى تجري على لسانه. الإيمان نور. المستضعفون، الفقراء، محرومون من الجاه والمال، حين يقال لهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. الرد غريب، الرد مختلف عن السؤال، مخالف. السؤال، وتأمل، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ السؤال عن هل أرسل أم لا؟ الرد نعم هو مرسل. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ يقول نعم، نعم هو مرسل، وإنما لم يجيبوا بهذه الإجابة، إنا بما أرسل به مؤمنون. لم يتكلموا عن إرساله، وكأن إرسال صالح أمر لا يشك فيه عاقل، أمر لا يشك فيه عاقل، أظهر وأوضح لكل ذي رأي، لا يحتاج لسؤال. لم يقولوا هو مرسل، أمر مسلم به. تكلموا عن الرسالة ولم يتكلموا عن إرساله، فإرسال صالح أمر واضح لا يحتاج لسؤال. فقالوا، وانظر إلى الحكمة في الرد، إنا بما أرسل به مؤمنون. وانظر إلى رد الكبر، رد المستضعفين واضح. صالح رسول، معجزته حية تمشي على الأرض، ليس هناك احتياج للسؤال هل أرسل أم لا، كيف خرجت الناقة من الصخرة، كيف تحلب لكم يوما يكفيكم وتشرب ماءكم يوما فيكفيها. هل تسألون عن هو الرسول أم لا؟ لا مجال لهذا السؤال، وإنما السؤال عن ما أرسل به هو حق ونحن به مؤمنون. فكان الرد، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. المكر في الرد، الكلام في القياس العقلي اللغوي، سؤال أجيب بغير ما يتوقع. انظر إلى إجابة الكفار، هم قالوا المستضعفون إنا بما أرسل به مؤمنون، ماذا يكون الرد؟ وإنا بما أرسل به كافرون، الكلام عن الرسالة. قال الذين المستضعفون إنا بما أرسل به مؤمنون، الرد للكفار حين يكفرون يقولوا ونحن بما أرسل به كافرون. لم يقولوا هذا لأنهم ينكرون إرساله أصلا، لأنهم لو قالوا أرسل إذا فقد أقروا برسالته، لكنهم ردوا بمكر والتواء وخبث، إلا بالذي آمنتم به لا بما أرسل به، فهو لم يرسل أصلا، إن بالذي آمنتم به كافرون. كبر، كبر، استكبار، عمى عن الحق، جحود، نكران، قلوب صدق، قلوب أشد من الصخرة. فعقروا الناقة، نحروها. العقر أصلا قطع رقوب البعير، وكانوا حين ينحرون الإبل يعقرونها قبل النحر حتى لا تتحرك، يعقرها، يقطع رقوب البعير ثم تعبر عن النحر بالعقر. فعقروا الناقة، لم يندموا على هذا الفعل. فمن غريب أن الكفار لا يتعظون، ومن عجيب أن المستكبرين لا ينصحون أو لا ينتصحون. ها هي ثمود، ها هي معجزة بينة واضحة حية، حية معجزة حية دائمة دائمة، معجزة دائمة يرونها ليل نهار عقروا. يبين ربنا تبارك وتعالى أن العقر كان نتيجة الاستكبار والتشدد والغلو في الفجور، فيعبر القرآن عن ذلك فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. عتوا عن أمر ربهم. العصيان أنواع، هناك عاصي لظروف، لضعف إرادة، لمزيد شهوة، لفقر متع، لجهل بالأمر والنهي، وهناك عصيان فيه العناد كعصيان إبليس، فيه العناد وفيه الكبر وفيه التحدي. هؤلاء حين عقروا الناقة لم يعقروها جهلا، وإنما حين عقروها عقروها عنادا لله ومحاربة له. لذا يقول وعتوا عن أمر ربهم، عتى يعتو عتوا وعتيا وعتيا، اشتد في العلو والاستكبار وبلغ الحد والنهاية، وعتوا عن أمر ربهم، ترفعوا عن الطاعة، ترفعوا عن الاستجابة، نبو وارتفاع، العتو نبو وارتفاع واشتداد في الاستكبار، عتوا عن أمر ربهم ولم يطلبوا الهداية وطلبوا العذاب، فجاءهم العذاب بناء عن طلبهم. وانتبه لهذه، جاءهم العذاب بناء عن طلبهم، كما طلب قوم هود فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، جاءهم العذاب بناء عن طلبهم. وانظر وتأمل لحلم الله ورحمته، وما ربك بظلام للعبيد، يترك الكافر ويترك العاصي ويترك الكافر ويرزقه ويستره ويحلم عليه لعل وعسى. فإذا تعجل الكافر العذاب وطلب فنزل به، وما ربك بظلام للعبيد، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. لم يقولوا ادعوا ربك أن يهدينا، أن يغفر لنا، أن يوفقنا، أن ينير لنا الطريق، أن يأتينا بمزيد من المعجزات والبينات، أن يشرح صدورنا للحق، ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. عتو جبروت ظلم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جالسين. بعد ثلاث حين رغى الفصيل ودخل في صخر، فأخذتهم الرغفة، الاضطراب أي الحركة مع صوت، مع صوت كي توفق بينها. هذه الآية وآية سورة هود، فأخذتهم الصيحة. الصيحة شيء والزلزلة شيء. فحين يقول فأخذتهم الرجفة، تعلم أن الرجفة حدثت نتيجة الصيحة، صيح بهم من السماء صوت فيه جميع الأصوات التي خلقها الله في الدنيا، صوت الأسد، صوت الثعبان، صوت الحية، صوت الكلاب، صوت الرعب، جميع الأصوات جمعت في صيحة واحدة، فتزلزلت الأرض بهم ورجفت، فوقعوا على صدورهم خامدين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الجثوم للإنسان والطير بمنزلة البروق للبعير، بركة البعير. في الطائر تقول جثم الطائر، أي وقع على صدره ولم يتحرك، جثم الإنسان وقع على صدره على ركبه وصدره ووجهه إذا انتقل القلب على وجوههم بلا حراك. هلك فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. جثم يجثم جثم بطوما الجثوم. العاقر واحد فانبعث أشقاه إذ انبعث أشقاه. وفي موضع آخر وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه. كانوا تسعة ثمانية محرضون وواحد فاعل. لم يهلك ربنا التسعة بل أهلك الجميع لأنهم رضوا بفعل الفسقة والفجار. نجى الله صالحا والذين آمنوا معه نجاهم برحمته نجاهم وأخذهم من الأرض قبل أن يحل بها ما حل. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصح. كل كافر في كل زمان كل فاسق في كل زمان معاند متكبر يرفض النصح ولا يقبله ولا يقبله. هل قال ذاك قبل إهلاكهم حين لم يستجيبوا له وعقروا الناقة أم قال بعد ذلك بعد موتهم؟ يعلم الله. فتولى عنهم قبل إهلاكهم وقال لهم مودعا لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم أخلصت لكم في التوجيه والإرشاد مع خلوص النيات عن الشرائط ولكن لا تحبون الناصحين شأنكم شأن الكفار في كل زمان ومكان. أو بعدما أهلكوا نظر إليهم كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر حينما خاطب الكفار في القليل بعدما قتلوا وأخذاهم الله وقال لهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله انهم اموال. قال انهم اسمع منكم. فربما قال صالح لهم ذلك قبل ان يهجرهم وقبل الهلاك واما قال لهم ذلك بعد الهلاك وخاطبهم في قبورهم او في اماكنهم. ثم تأتي بعد ذلك قصة قوم ارتكبوا فاحشة لم يسبقهم فيها أحد من العالمين فلم يرى لم يرى ذكر فوق ذكر قبل قوم لوط. لم يحدث لا في البهائم ولا في الناس ولا في الطيور ولا في أي مخلوق. اخترعوها وابتدعوها فكيف كان عاقبتهم؟ هاجر إبراهيم عليه السلام من أرض بابل مع من آمن به وكان من ضمن المؤمنين به لوط وهو ابن أخيه. نزلوا في الشام. نزل إبراهيم بفلسطين نزل إبراهيم بفلسطين ونزل لوط بالأردن وأرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم سدوم وما حولها من القرى. أرسله الله إليهم ينذرهم ويحذرهم فقد ابتدعوا فاحشة لم تحدث على الأرض من قبل. ولوطا إذ قال لقومه أيذكر قصة لوط وها نحن نذكر لك ونذكره ونذكر قومك. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ تعبير يلفت النظر تعبير يلفت النظر. الفاحشة معرفة بالألف واللام. حين ذكر الزنا في القرآن قيل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. وهنا عرف الفعل بالألف واللام، وكأن هذا التعريف يشير إلى أن قبح الفعل مركوز في العقول، مركوز في العقول، معروف قبحه في العقول، بل في الفطرة السليمة مركوز. ما سبقكم بها من أحد من هنا لاستغراق الجنس كله، استغراق الجنس كله من أحد من العالمين، من الثانية للطبيعة الأولى للاستغراق، بمعنى أنكم تأتون هذه الفعلة الشنيعة في القبح الفظيعة التي لم تؤحد ولا يمكن أن تقبل بالعقل والفطرة والمنطق، لم تحدث في الأرض من قبل، أنتم مبتدعوه. ثم يبين نوع الفاحشة توبيخا توبيخا وتقريعا، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بيان للفاحش، إنكم لتأتون إن ولام، وقرئت أئنكم وهي في موضع آخر أيضا أئنكم بأمز التفتان، إنكم لتأتون هذا التأكيد بإن واللام يدل على منتهى التقريع والتوبيخ لهؤلاء القوم. تأتون الرجال شهوة بهيمية صرفة، بهيمية صرفة، إذ الإتيان بين الذكر والأنثى هدفه الولد، هدفه بقاء النوع، هدفه النسل، إلى جانب قضاء وطبع. أما هؤلاء فهم أشد وأغبى من البهائم، إنكم لتأتون رجال، قيل يأتون الغرباء وقيل يأتي بعضهم بعض، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. والكلام هنا من حيث اللغة إضراب، إضراب عن الإنكار إلى الإخبار، بمعنى أنه أنكر عليهم ووبخهم ثم ترك ذاك وتحول إلى الإخبار عما دفعهم لذلك، ما الذي أدى بهم إلى هذا؟ بل أنتم قوم مسرفون. والإسراف تجاوز الحد في كل شيء، وانتبه كيف يأتي الإسراف. المعاصي منها الصغير ومنها الكبير، الصغائر قبلها خواطر، إذا استسلم الإنسان للخواطر السيئة أدت به إلى الصغائر، فإذا استمرأ الصغائر أدت به إلى الكبائر، فإذا أحب الكبائر وألفها واعتادها أدى به إلى كفر. ذاك هو الإسراف، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإسراف، فمن أصر على الصغائر فهو مرتكب للكبائر، ومن استغفر بعد الكبائر غفرت له الكبائر والصغائر. إن تجتنبوا ما كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ها هم يخبرهم لوط بأن الإسراف أدى بهم إلى ذلك، الإسراف في كل شيء، الإسراف في الطعام كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الإسراف في المال ممنوع، الإسراف في العواطف ممنوع، احبب حبيبك هونا ما فقد يصبح عدوك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يصبح حبيبك يوما ما. الإسراف في الحب ممنوع، الإسراف في العواطف ممنوع، الإسراف في المال ممنوع، الإسراف في المعصية ممنوع، الإسراف في الأكل والشرب ممنوع، الإسراف في كل شيء ممنوع، إن الله لا يحب المسرفين. لذا قال لهم لوط مخبرا بل أنتم قوم مسرفون.